وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التبصير في معالم الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه، وترادفت لديه مننه، وتكاملت فيهم حججه بواضح البيان وبين البرهان ومحكم آي الفرقان، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصلى الله على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء محمد وآله وسلم كثيرا. قال أبو جعفر: ثم أما بعد، ذلكم معاشر حملة الآثار ونقلة سنن الأخبار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان من أهل آمل طبرستان، فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنازعت فيه أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد فراقه إياهم، واختلفت فيه بعده من أمر دينهم مع اجتماع كلمة جميعهم على أن ربهم تعالى ذكره واحد، ونبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق، وقبلتهم واحدة. وقلتم: قد كثرت الأهواء وتشتتت الآراء وتنابز الناس بالألقاب، وتعادوا فتباغضوا وافترقوا، وقد أمرهم الله تعالى ذكره بالألفة ونهاهم عن الفرقة، فقال جل ذكره في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقلتم: هذا كتاب الله المنزل وتنزيله المحكم يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف، وقد خالف ذلك من قد علمتم من الأمة، فكفر بعضهم بعضا وتبرأ بعض من بعض، وكل حزب يدلي بحجة لما يظهر من اعتقاده، فيلعن على القول بخلافه فيه من خالفه، ولا سيما في زمننا هذا وبلدتنا هذه، فإن المصدور عن قوله فيهم والمأخوذ معالم الدين عنه منهم الأجهل، والمقنوع برأيه وعلمه في نوازل الحلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأسفه الأرذل، فالمسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده إياهم حيرة، والمستهدي منهم إلى الحق فيهم تائه يتردد على كر الدهور باستهدائه إياهم في ظلمة لا يتبين حقا من باطل ولا صوابا من خطأ. وسألتموني إيضاح قصد السبيل وتبيين هدي الطريق لكم في ذلك بواضح من القول وجيز وبين من البرهان بليغ، ليكون ذلك لكم إماما في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به، وعمادا تعتمدون عليه فيما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون. وإن مسألتكم إياي صادفت مني فيكم تحريا، ووافقت مني لكم احتسابا لما صح عندي وتقرر لدي من خصوص عظيم البلاء ببلدكم دون بلاد الناس سواكم، من ترأس الرويبضة فيكم واستعلاء أعلام الفجرة عليكم وإعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم وإصغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أن الأمنية بينكم بلغت بهم والجرأة عليكم حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق ولا ثنوي ولا جنس من أجناس أهل الكفر سواهم وهو أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق يخط وهو أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده وكتابي هذا الذي كتبته خالق الذي خلقني ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قالا الاسم هو المسمى فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري ما مراد القائل الاسم هو المسمى ولا مراد القائل الاسم غير المسمى ولا مراد القائل لا هو الاسم ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير المسمى بلادة وعمى فسبحان الله لقد عظمت مزلتها فسبحان الله لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم الزاعمين أنهم يعلم أنهم يعملون ربهم بأيديهم ويحدثونه بألسنتهم أنهم يعلمون ربهم أنهم فسبحان الله لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم الزاعمين أنهم يعملون ربهم بأيديهم ويحدثونه بألسنتهم كلما شاءوا ويفنونه بعد إحداثهموه كلما أحبوا لقد خابوا وخسروا وضلوا بفريتهم هذه على الله ضلالا بعيدا وقالوا على الله قولا عظيما وغير بديع رحمكم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة بنبوة السند الرشنيق ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة خروج النساء بغير نكاح ولا شراء ومن كان داينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بإمرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك وإن بلدة وجد فيها أشكال من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعا وسلم فيها من سفك دمه جهارا لحري أن تكون الأقلام عن أهلها مرفوعة وأن يكون الإثم عنهم موضوعا وجديرون أن يتركوا في طغيانهم يعمهون وفي دجى الظلماء يترددون غير أني تحريت بياني ما بينت وإيضاح ما أوضحت في كتابي هذا لذوي الأفهام والألباب منكم ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فليدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتابي هذا بإشعار نفسه نصحها وطلبه حظها وتركه لتقليد الرؤوس الجهال ودعاة الضلال فإني لم آلو نفسي فيه وإياكم والمسلمين نصحا فإلى الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيده وعدله وشرائع دينه والعون على ما يقرب من محابه إنه سميع قريب وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله تعالى: القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين، وما يسع الجهل به منه، وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب، وما لا يعذر بذلك فيه. اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين: أولا، من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، ثانيا، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليهم بما أدركته حواسهم. ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين: أحدهما توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام. فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس، وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع، وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع. ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهين: أحدهما معذور فيه بالخطأ والمخطئ، ومأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه يميز بينه وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته، والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي، ومكفر بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. وأما ما أدركت حقيقة علمه منه حسا فغير لازم فرضه أحدا إلا بعد وقوعه تحت حسه، فأما وهو واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به، وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل لم يجز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به، وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة 5 صلوات كل يوم وليلة، لم يجز أن يكون معذبا على تركه إقامة الصلوات 5، لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع، ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزمه الحجة به، وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة. ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة أنهم الذين ما بلغتهم الحجة امتحنوا يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، أما من بلغت الحجة قال الله وقال رسوله لزمه الحق، من سمع أخبار الله ورسوله في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في غير هذا وجب عليه وأخذ به إذا ضيعه، أما من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السنة ولم يبلغه شيء فهذا يقال له من أهل الفترة، يسمى صاحب فترة ويمتحن يوم القيامة، ويؤمر وينهى يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. عفى الله عنك، من لم تبلغه الحجة متصور في زماننا، متصور في زماننا وقوعه، قد يكون ببعض الجهات الشرق في الشرق والغرب، قد يكون لا عنده إذاعة ولا عنده دعاة، قد يكون الحكم ناطم من الوجود، فإذا وجد من لا تبلغه الدعوة فهذا حكمه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان في جهة في الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب ما سمع القرآن والسنة ولا سمع الدعاة إلى الله، فهو من جنس البهائم، يمتحن يوم القيامة. هذا على آدم، ما يؤخذ بالإنسان على آدم، أما الإنسان لا، يؤخذ بالرسل جاءته. هذا في الأصلاب، ولا يؤخذ به إلا إذا جاءت الرسل. إذا كان في أطراف الدنيا عفى الله عنك من سمع بالإسلام سماعا مشوشا، لم يتميز ما تقوم بالحجة حتى تبدو أهل الآيات أو النصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إذا كان سمع سماعا مشوشا لم يتميز ما تقوم به الحجة حتى يسمع ما يطمئن إليه. أحسن الله إليك. فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه، فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة، ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، وذلك أن كل من بلغ حدد وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك، وذلك لم يعذل الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. بما قال الله صلى الله عليه وسلم ويجعل الفطرة، فإذا نشع الفطرة والعلم توحيد الله والإيمان بالله وما جاءت من الرسل هذا ناجي، أما إذا بلي من يهوده أو ينصره أو يمجسه أو يقع في الشرك لجهله ما عنده أدلة صار من هذه الفترة، نسأل الله العافية. نعم. وألحقه لا ما يكفي هذا، ما يكفي كلام مجمل رحمه الله. نعم. وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، فقال جل ثناؤه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني بعد بلوغ الحجة، أما الذي ما بلغت الحجة فهم من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة كما جاءت به النصوص، أما هؤلاء اتبعوا الهوى واتبعوا ما قلد عليها أسبابهم وهم يحسبون أنفسهم ما اجتهدوا ولا تعلموا النصوص عندهم، فقد قلدوا غيرهم ويحسبون أنهم مصيبون، فهؤلاء هم الذين يعذبون لأنهم تركوا النصوص واتبعوا الهوى. نعم. أحسن الله. فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب، وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله، وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهما. فلما استويا في قطع الله عز وجل عذرهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج، وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب، وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع، لما وصفت من أن من لم يقطع الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين، فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها، إذ لا دلالة على وجوب فرضها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا، وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز وجل عاصيا ولا لأمر ربه مخالفا فيستحق عقابه، لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته. فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس، ويحكم له بحكم نظيره، ويفرق فيه بين المجتهد المخطئ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته، فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده والإثم عنه زائلا بخطئه. وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله والمعاند في ذلك بعد العلم به، فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك؟ فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم حيث فرقت بينهما، وفرق حيث سويت. قيل الفرق بيني وبينه أن من قيلي وقيل كل موحد أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا، فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله، وكل دال على ذلك فهو في الدلالة عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف. وإن من قيلي وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع، وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن واطئا لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك أن عليه كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من وطئ امرأته في حال حرام عليه وطئها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه وطئه، فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره، وذلك لو وطئها معتكفا أو حائضا حاشي عفى الله عنك وذلك لو وطئها معتكفا وهو غير صائم، وإلا لصار حكمه حكم الواطئ في نهار رمضان. أما لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه، أو وطئها في صوم نافلة وهو معتكف فتغير الحكم بتغير الحال مع بقاء نفس الفعل في الجميع. المثل وذلك لو وطئها معتكفا أو حائضا أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائر لها، فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي عنها فيها الواطئ عن وطئه، مع اتفاق أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه. وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله، وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله وأسمائه وصفاته وعدله، بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة، ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلها. ألا ترى أن السماء ليست بأبين في الدلالة من الأرض، ولا الأرض من الجبال، ولا الجبال من البهائم، ولا شيء من المحسوسات، وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها وإن صغر ولطف. فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه. ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك وأطنبنا في الدلالة على صحة على ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وفيما بينا من ذلك مكتفا لمن وفق لفهمه. أدلة التوحيد ظاهرة ومفطور عليها العباد، ما من مولود يدل على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، فمن تأمل الفطرة فلا هو الله الحق والتوحيد والإيمان، بخلاف الشرائع فإنها لا بد فيها من أدلة، صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها لا بد من أدلة تفصيلية، لا بد فيها من الدليل، فإذا لم يبلغه الدليل فهو معلوم. أما كونه يجهل توحيد الله والعبادة والإخلاص له فهذا هو محل النظر، لأن الله فطر العباد على الإيمان بالله وأنه ربهم وخالقهم وأنه رازقهم وأنهم مخلوقون، هم مفطرون على هذا، إلا إذا بلي بمن يهوده أو ينصره من أبيه وأمه وغيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا في الله فأبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه، فإذا رزقه الله السلام منهم عاش على الفطرة وعاش على التوحيد والإيمان. وهذا قد يكون نادرا، فإن الغالب أن الإنسان إذا كلف يبتلى بمجتمعه الذين يقودون إلى الشر من أبيه وأمه وغيرهم، فلو قدر أو فرض أن إنسانا عاش على الفطرة عرف التوحيد كما قال المؤلف وهدي له، لكن في الغالب أنه لا يعيش وحده، من تكلف يبتلى بمن يقوده إلى النار، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك، فلهذا يضله عن سبيل الفطرة، والفطرة دليلها عنده لأنه عاش عليها، فإذا بلي بمن يقوده عنها ويضله عنها هلك وصار مع من قاده، بخلاف الأدلة التفصيلية التي جاء بها النصوص فهذه واضحة على الصلاة على الزكاة على الصيام على الحج، وبهذا يعلم أنه لا بد من الدليل، وأنا من مات على الجهل الجهل والفطرة فلا شيء عليه، بل يمتحن يوم القيامة. الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه متى بلغ فلا بد أن يجد من يضله عن السبيل، ما يعيش وحده، هو عايش وحده، يعيش مع جماعته واهل بلده من الضالين والكافرين فيقودون الى النار. فاذا كان عاش على الجاهليه والفطره فهو وجماعته كلهم الى الله جل وعلا، يمتحنهم يوم القيامه لخزائن جل عليهم. احسن الله اليك. حديث أبي ذر في حديث الأطيط، حديث أطيط العرش لثقل الملك عليه، تختارون تحسينه لثقل لكثرتهم وثقلهم تعيض مع قوته، شيء قوي قد يكون قوي وعظيم ولكن يعط من شدة الثقل اللي عليه، ومع هذا لا خطر في ذلك قوة السمع، الله امسكها جل وعلا. في الحكم عليه تختارون انه حسن الحديث، تختارون تحسينه حديث أبي ذر حديث الأطيط، تختارون أنه حسنا؟ ما أعلم في علة، ما أعلم في علة، ما أتذكر في علة، أقول ما أذكر في علة. أحسن الله إليك. صلي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث، وذلك قبل أن يحتلم الغلام، وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض، فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حدت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية أو أقهروا فمن عليهم، ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا. وهذا الذي قاله المؤلف واضح، فإن الله فطر العباد على الإيمان به ومحبته والإيمان به وأنه رب العالمين، فمن لم يؤمن بربه ولم يعرف بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم ويخضع لعباده استحق أن يقتل، إلا أن يكون من أهل الجزية، اليهود والنصارى والمجوس فإنه يترك من الجزية ويتحقن دماءهم الجزية، أما هذا فليس له عهد، فإذا كان لا عهد له وبلغ الحلم ولم يؤمن بالله ورسوله وجب قتله، أما قبل الحلم لا، لأن الصغير لا يقتل، لكن يقتل بعدما يبلغ الحلم ويصل على ما هو كفر بالله وضلال، هذا يستحق القتل سواء كان عربيا أو عجميا أو غيرهما من جميع أفراد العالم، إلا إذا كان له عهد وذمة أو كان لم تبلغ الحجة يقام عليه الحجة كأهل الفترة يعلمون قال الله قال الرسول، يعلمون حتى تزول عنهم الجهالة. فإن قال قائل: فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت، والحكم عليه بحكم أهله؟ قيل له: لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت غيره. قيل له: لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت غير أنه مع بلوغه حد التمييز بين ما له فيه الحظ وعليه فيه البخس أن يخليه داعي الرحمن، أن يخليه داعي الرحمن وداعي الشيطان من الدعاء، هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته، وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته، كما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي 7 سنين أو 8 سنين، فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت في تلك الحال فهو مهمل بعد ذلك من الوقت السنين، وربما كان ذلك قدر 10 سنين وربما كان 8 وربما كان أقل وأكثر، وأقل ما يكون 6 سنين، وفي قدر ذلك من المهل وفي أقل منه ما يتذكر من هو متذكر ويعتبر من هو معتبر، ولن يهلك الله جل ذكره إلا هالكا. القول في صفة المستحق والمعروف هو الصواب هو 7 سنين، قال بعضهم 5 و6 ولكن الصواب إن 7 في الغالب يفهم الجواب ويحسن، وإذا صار قبل 7 يفهم ويعقل أمر بما يلزم وعلم، ولكن غالب الناس إنما يفهم ويعقل العقل الذي يستطيع أن يؤمر به 7 سنين كما في هذه المرأة أولادهم بصلاة 7، وقد يعقبه من 6 أو 5 كما قال المؤلف، وقد يتحمل الحديث ويرويه ويحفظه إذا كبر وسمعه ابن 5 أو 6 ويحفظه، لكن الغالب أن ابن 7 هو الذي 7 وابن 8 هو الذي يستطيع ويحفظ ويفهم، وما قبل 7 فالغالب أنه لا يضبط الأشياء، ولهذا من رحمة الله أنه لا يؤمر الله إذا بلغ 7، ولكن لو عقل قبل 7 وفهم الحمد لله هذا خير. نعم، يعني عفى الله عنك الأمر مناط بالتمييز. نعم، تمييز 7 سنين. نعم، يعني في الغالب هذا وصف أغلبي. نعم، لا بد يكون من 7 أو 8 ولا يفهم بعض الناس. نعم، عفى الله عنك. القول وصف أغلبي. نعم، عفى الله عنك. بعض الناس نابغة صغير أبو 5 و4 ويفهم أكثر من بعض الناس على 7. ابن جرير يقول أنه هذا احتج العلماء بمن حفظ محمود بن الربيع أقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وهو ابن 4 سنين أو 5 سنين، عقلها وضبطها ورواها بعد كبرة، وكثير من الصغار يحفظون أشياء وقعت لهم وهم في 5 و6 يحفظونها ويرونها بعد كبرهم. هذا زيد بن ثابت علمه النبي، كبير زيد بن كبير علمه أن يتعلمها حتى يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعلم اللغة سهل، قد يتعلم الإنسان في مدة قصيرة. نعم، ابن جرير رحمه الله. نعم، ابن جرير أما الناس في الصلاة وهو ابن 8 سنين. نعم، ابن 8 سنين. لا، الصواب 7 كما جاء في النص. نعم، لكن إذا كان ما يعقل مثل مجنون، إذا كان ما يعقل ما في فائدة، لكن إذا كان يعقل بلغ 7 يومه، أما إذا كان ما يعقل بعض الناس يكون غير عاقل أبله مثل مجنون مثل يسمى معتوه، هذا ما يكلف حتى يحضر عقله. القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر. قال أبو جعفر ليستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان، وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير، وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء، العالم الذي أحاط بكل شيء علمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. حاشي عفى الله عنك على قوله والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت، هذا يعني عبارة مجملة، مقصوده جنس الكلام، هم دائما يتكلم إذا شاء سبحانه، كما قال أهل السنة والجماعة، قال الله سكت وقال الرسول سكت عن أشياء رحمة لكم على نسيان، ويتكلم إذا شاء ويدع الكلام إذا شاء سبحانه وتعالى. شكرا حزين عفى الله عنك. هذه العبارة ليست على إطلاقها، لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية المقدسة نوعا ومتعلق بالمشيئة آحادا. وقوله رحمه الله لا يجوز عليه السكوت يوهم أن كلام الله قديم مطلقا، وأنه لم يزل يتكلمه كما تقوله السالمية الاقترانية وكما تقوله الأشاعرة في المعنى النفسي. والصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، فالكلام إذن من حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة، ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو صفة فعلية متجددة تبعا لإرادته ومشيئته، فلا يجوز نفي السكوت عنه. وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث، ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. أنا عفى الله عنك. أنا كلام طيب. نعم صحيح. هذا إطلاق المؤلف أنا غلط، المؤلف له بعض كلمات الله يغفر له نقص. نعم. فالله جل وعلا يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت جل وعلا، يتكلم إذا شاء. فالكلام من جهة أنه ثابت لله وأساس صفة ذاتية أمر معلوم، ومن جهة أنه يتكلم إذا شاء صفة فعلية. نعم. وتم الحاشية كما قال أهل السنة والجماعة، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. وتمها. نعم. وتم الحاشية. نعم. وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث، ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين. وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام وهو الخرس تعالى الله عنه علوا كبيرا، لأنه في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها، فالقدرة ضدها العجز. انتهى. كلام طيب، تأويل حسن أو تأويل حسن. والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت، وأن يعلم أن له علما لا يشبهه علوم خلقه، وقدرة لا تشبهها قدرة عباده، وكلاما لا يشبهه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام. هكذا جميع الصفات، كلها صفات كمال تليق بالله لا يشابه فيها خلقه، قدرته كاملة، علمه كامل، وهكذا كلامه ورحمته وغضبه ورضاه وسمعه، كلها تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. نعم. عفى الله عنك. فإن قال لنا قائل فإنك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التكليف شططا، أوجبت له الكفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد عاش من السنين مئة ومن العمر طويلا من المدة، وأنى له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. قيل له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها. عفى الله عنك. طويل؟ لا مو طويل، أسطر وينتهي. نعم. قيل له. نعم. قيل له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البالغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم، حتى أوجب ذلك لهم الحيرة وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا، وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم. الله. وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم. نعم. انتهى. المقصود بها كلها المؤلف عند بعض الإطلاق، والصواب أنه لا بد أن يكون هناك دليل بلاغ من الرسول وأتباعهم، وأن إذا كان ما بلغت الرسالة معذور حتى يبلغ الرسالة، فإن يبلغ في الدنيا بلغ في الآخرة هم أهل الفترة. ولو أن إنسانا ما بلغت الرسل ولا بلغ القرآن بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من أهل الجاهلية من أهل الفترة حتى يبلغ يوم القيامة. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن بالرجب المنقطع الأدلة كثيرة، أول أدلة كثيرة، لكن وصف الله قال أهل السنة يتكلم وإذا شاء، بس وصف الله عز وجل بالسكوت يحتاج إلى نقل بر العين، قوله يتكلم وإذا شاء يكفي، أولى من مو هذا أولى من يتكلم وإذا شاء، مو هذا أولى من لا يقال أنه يتكلم دائما دائما، أو لا سكوت دائما دائما، إذا بيتعلم يستشهد من باب الاستشهاد والأدلة كثيرة.